ولا تنفقوا سی قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة صدق الله العظيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما لا خلاف الله الذي خلق السماوات والأرض

صدق الله العظيم. Mm-hmm. أفئدة من الناس الناس تهوي إليهم وارزقهم رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيما وعلى ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. صدق الله.